التي يجوز تعليق السعي عليها، أفيدونا أفادكم الله. ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسعى بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى، ولو أخر السعي عن الطواف يوما أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن الاتصال بزوجة حتى يسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رمى الجمار وحلق عليه الصلاة والسلام وتطيب انتقل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام ثم تحلل الحل كله، وروي عنه عليه السلام أنه قال إذا رميتم وحلقتم فقد حلقكم الطيب كل شيء إلا النساء. وذكر أهل العلم أن التحلل تحللان أول وثاني، التحلل الأول يكون باستحلال الطيب والملابس النخيطة للرجل ونحو ذلك من كل ما حرم بالإحرام ما عدا النساء، أما التحلل الثاني فيكون بالطواف والسعي بعد الرمي والحلق، وبهذا يتم الحل للرجل والمرأة، فإذا رمى وحلق أو قصر ورمت وقصرت وطاف كل منهما وسعى حصل الحل كامل لكل منهما من كل ما حرم بالإحرام، ولا يتعلق بالرمي الأخير في أيام التشريق حل ولا منع. فعليك فعلى الحاج أن يمتنع من أهله حتى يطوف ويسعى، وليس للطواف حد محدود ولا للسعي حد محدود، فلو أخرهما عن أيام الرمي أو أخرهما جميعا أو أخر السعي إلى آخر الشهر أو بعد ذلك لأسباب فلا بأس بذلك ولا حرج. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الإخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبدو وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية، يقولون فيه: أهل مكة والمتمتع هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الصعود إلى عرفات دون الخروج إلى الحل، أم أنه لا بد من الذهاب إلى الحل والإحرام منه ليتسنى لهم أداء طواف القدوم وسعي الحج قبل الحج، وما حكم من فعل ذلك دون خروج إلى الحل، أفيدونا أفادكم الله. أهل مكة وغيرهم المتحللين من العمرة في مكة السنة لهم إذا أحرموا أن يتوجهوا إلى منى، سواء كان إحرامهم من الحل أو من الحرم، السنة لهم أن يتوجهوا إلى منى كما توجه النبي وأصحابه رضي الله عنهم إلى منى يوم الثامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى منى يوم الثامن وأن يحرموا بالحج، ولم يقل لهم ادخلوا إلى مكة فطوفوا واسعوا أو طوفوا فقط، بل أمرهم بأن يتوجهوا إلى منى ملبيين، فدل ذلك على أن المتحلل في مكة من العمرة وهكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج، وهكذا المقيمون بها إذا جاء يوم الثامن وهم يريدون الحج يحرمون من منازلهم ومن أي مكان ويتوجهون إلى منى، ولا يشرع لهم دخول مكة للطواف والسعي، وإنما هذا الأفقي الذي قدم أن يقدم من بعيد هذا يشرع له يبدأ بالطواف والسعي ثم يتحلل بالعمرة إن كان الوقت في ساعة، وإن كان الوقت ضيقا ذهب إلى منى على إحرامه سواء كان محرما بالحج أو بالقران. أما إن كان محرما بالعمرة فقط وهو المتمتع فإنه بعد الطواف والسعي يقصر أو يحلق، والسنة التقصير إذا كانت العمرة قريبة من الحج حتى يتوفر الحلق للحج، وبعدما يقصر من عمرته يلبي بالحج ثم يتوجه إلى منى ولا يطوف ويسعى بعد تلبيته بالحج، بل يلبي بالحج ويخرج حالا إلى جهة منى من غير طواف ولا سعي. وهذا الطواف والسعي الذي يفعله المحرم من مكة في الحج لا يجزئه، إذا طاف وسعى بعدما أحرم في مكة في الحج لا يجزئه لأنه غير مشروع، وإنما الطواف والسعي يكون بعد ذلك بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعد، هذا هو الطواف المشروع لمن أحرم من مكة من أهلها أو المقيمين فيها أو المتحللين. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون ميم من مدينة الرمادي، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإجابة على أسئلتي التالية. السؤال الأول عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. رواه الترمذي. ما هو الغلول؟ وهل هذا الحديث صحيح أم إسناده ضعيف؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا الحديث لم أقف على إسناده وسأراجعه إن شاء الله ونتكلم عليه في حلقة أخرى. أما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة بعد قبل قسمها من طريق الخفية والسر، وهكذا الأخذ من الأمانات كالوكيل على بيت المال أو على أمانة أيتام أو ما أشبه ذلك يأخذ منها بغير حق يسمى غلولا، والوعيد فيه شديد. يقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول من المحرمات ومن الكبائر يجب الحذر منه. وأما الدين فشأنه خطير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض المجاهدين قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر دخلت الجنة إلا الدين، فإن الدين أخبر، فإن جبرائيل أخبرني بهذا آنفا. فهذا يدل على أن الدين لا يسقط ولو دخل صاحبه العمل الجنة. الشهداء موعود بالجنة والكرامة، وهكذا كل مؤمن مات على الإيمان والهدى موعود بالجنة والكرامة، كما قال الله سبحانه في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فكل مؤمن وكل تقي موعود بالجنة، لكن هذا الوعد لا يسقط الدين. فالدين الذي للناس يبقى لهم ولا بد أن يعوضوا عنه، والمؤمن إذا أخذ الدين بنية الوفاء فالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله. رواه البخاري في الصحيح. فأنت يا عبد الله متى أخذت الدين قرضا أو ثمن مبيع أو نحوهما وأنت تقصد الوفاء وتحرص على الوفاء فالله يوفي عنك. فإذا مت ولم توفي من غير تقصير وأنت قد نويت الوفاء وحرصت عليه فالله يوفي عنك جل وعلا. وهو الحق لا يضيع، لصاحب الدين أعطى حقه والله يرضيه عنك سبحانه وتعالى إذا كنت أردت الوفاء ولكنك عجزت عنه. أما الكبر فأمره خطير، شره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. فأنت التكبر من كبائر الذنوب، والله يقول في النار: بئس مثوى المتكبرين. فالنار عدها الله المتكبرين عن طاعة الله وعن دينه. فالوصية لكل مؤمن ولكل مؤمنة هو الحذر من التكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنة، أهذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وأنط الناس. هذا الكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق يعني رد الحق ودفعه إذا خالف الهوى، وأنط الناس يعني احتقار الناس. فالمتكبر هو الذي يرد الحق إذا خالف الهوى ويحقر الناس ويغمطهم ولا يبالي بهم، هذا هو المتكبر. والموعود بالنار نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر، وعلى المؤمن أن يتواضع لله، وعلى المؤمن أن يتواضع لله وأن يحذر كل منهما من الكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس. نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ نون ميم من مدينة الرمادي يقول فيه: ما حكم من صلى مع إمام حلق لحيته؟ هل صلاة المأموم صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الصلاة خلف الإمام الفاسق للمعاصي كالمرابي ومن عرف بشيء من المعاصي الكبيرة كالعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور ونحو ذلك، هل تصح الصلاة خلفهم؟ على قول أهل العلم والصواب أنها تصح الصلاة خلفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، ولم يقم في عادة الصلاة خلفهم، وفيهم الفاسق وفيهم غيره. ولأن الصحابة كابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق، وكان من أسق الناس وأظلم الناس، فالصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، أما خلف الكافر فلا. خلف الكافر المعروف الكفر كان يسب الدين أو يتعلق بالأموات ويدعوهم من دون الله أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر، هذا لا يصلى خلفه. وأما الفاسق وهو المسلم العاصي فهذا الصلاة خلفه صحيحة، وحالق اللحية من هؤلاء من الفسقة، إذا أصر على ذلك ولم يتب فهو يتبع من الفسقة يعني من العصاة، فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي ألا يتخذ إماما، ينبغي المسؤولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه مع القدرة، حتى لا يؤم الناس إلا خيارهم. نسأل الله للمسلمين العافية والسلام. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ نون ميم من مدينة الرمادي، يقول فيه: ما حكم من استمع إلى الغناء ثم صلى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاستماع إلى الغناء منكر لا يجوز، ولكنه لا يمنع صحة الصلاة، قد جمع بين شر وخير، فإذا استمع الغناء أو آلات الملاهي ثم صلى فقد جمع شرا وخيرا، فصلاته إذا استوى شروطها صحيحة، إذا أدها كما أمر الله صحيحة، وعليه التوبة من استماع الغناء. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال أكثر المفسرين رحمة الله عليهم: إن لهو الحديث هو الغناء. قال بعضهم: الملحق به آلات اللهو وكل صوت منكر. الله جل وعلا ذم من فعل هذا، قال: ومن الناس من يشتري له الحديث، وهذا على سبيل الذم والعيب لهم والتحذير من هذا العمل. فلا يجوز للمسلم أن يتسمع الغناء، لأنه يمرض القلوب ويصدها عن ذكر الله، ويسبب تثاقلها عن سماع القرآن، ويسبب أيضا الاستهزاء بآيات الله، فالخطر فيه عظيم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن استماع الأغاني وآلات الملاهي، حذرا من مرض القلوب وحذرا من غضب الله عز وجل. ولكن الصلاة مع هذا صحيحة، المغني والمستمع للغناء صلاتهما صحيحة إذا أديها كما أمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد أحمد جاد الله سراج، سوداني مقيم بالمملكة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو: هنالك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم فقي، أي فقيه، يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة أو حجاب أو على ألواح من الخشب وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح أو حفظا من الشيطان والعوارض، كما تزعم فئة أخرى وغير مجرب لها بأنها أسحار، كما أن هنالك شهود عيان على هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختل العقول، وتلبس لهم آلاف الحجب يزعمون بأنها ضد السلاح. ما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الكلام فيه تفصيل، فطالب العلم أو من يسمى فقيها إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن بالزعفران أو بالعسل ونحو ذلك حتى يغسلها المريض ويشربها، هذا أجازه كثير من العلم، وذكره علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه العباد عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضا، فالأمر فيه واسع وسهل. إذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل ثم غسل وشربه المريض قد ينفع الله بذلك. ولكن أحسن من هذا أن يقرأ على المريض ينفث عليه في الآيات والدعوات الطيبة يسأل الله له الشفاء، هذا أحسن. وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو غش عليه به نفع بإذن الله أيضا. أما الحجب وهي ما يكتب في أوراق تعلق على المريض، كان يكتب آيات تعلق على المريض ضد السلاح أو ضد الجن، هذا لا يجوز. وإن أجاز بعض أهل العلم تعليق القرآن، بعض أهل العلم أجاز تعليق الآيات، ولكنه قول ضعيف ومرجوح. والصواب أن الحجب لا يجوز اتخاذها لا من الآيات ولا من غير الآيات. أما من غير الآيات كالعظام والودع والطلاسم والأسماء المجهولة، هذه لا تجوز بغير شك، لأن الرسول عليه السلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فلأنها من أعمال الجاهلية، ولأنها تصد القلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يجب أن تعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه. فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطر عظيم. فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحجب وتسمى جوامع ولها أسماء عند الناس. ومن هذا ما ورد في حديث عمر بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال له النبي: انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة التي يعلقها بعض الناس على في يده عن مرض يسمى الواهنة لا تجده إلا وهنا، وأنها منكرة لا تجوز، فهي من جنس التمائم. ودخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل، فوجد في يده خيط من الحمى، وجد في يده خيطا من الحمى فقطعه. سأل عن هذا، قال: من أجل الحمى. فقطعه وتلا قوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يدل على أن من عمل الصحابة إنكر هذا الشيء والنهي عنه. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلم التعليق هذه التمائم ولا هذه الخيوط والحجب على مريض أو على صبي أو على غيرهما لدفع الجن أو السلاح أو ما أشبه ذلك، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وبين أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يفصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن بل عمم. فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة، لأن الرسول عمم في النهي عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع وهو أنصح الناس للناس. ولو كان في التمائم شيء يستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية. وسد الذرائع من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية، فوجب منع التمائم كلها عملا بعموم الأحاديث وسدا لذرائع الشرك وحماية للأمة مما يفسد عقيدتها ويسبب غضب الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ طالب علم، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. السؤال الأول يقول فيه: هل هذه الأحاديث الآتية صحيحة أم لا، مع توضيح معنى الحديث لو تكرمتم؟ الحديث الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إذا كان هذا الحديث صحيح، فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها، وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي باب أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، ثوبا فيه تصاوير، فغضب وهتك سترة وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار وجعل في كل صورة صورها نفس العذب بها في جهنم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناجح. فيها دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان كل هذا ممنوع إلا إلى الضرورة. فقد قال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك مثل تصوير من يعطى حفيظ النفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة وحتى لا يشتبه بغيره وحتى لا تستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها. فإذا وجد الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه. وهكذا عند الحاجة الأخرى مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا أصوارهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم أو ما أشبه ذلك من الحاجات المهمة الضرورية العظيمة فلا حرج في ذلك. وإلا الواجب عدم التصوير وطرح الصور. ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مسرفا إلا سويته. خرج مسلم في الصحيح. هذا يدل على طمس الصور وأن إذا رأيت الصورة في بيتك تطمسها تزيلها سواء في جدار أو في أو مستقلة في محفوظة عند أهلك أو كذا تزيلها تطمسها تتلفها. وهكذا القبور المسلسة تهدم لا يبنى على قبر لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرج مسلم الصحيح عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها. فلا يبنى عن قبر قبة ولا مسجد ولا حجرة فليكن مفتوحا أمام السماء مثل قبور الصحابة في بقيع قبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء تكون مفتوحة مكشوفة يرفع القبر عن أرقاد الشبر ولا يبنى عليه شيء فليكن مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء. وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض الركب بالتراب الذي خرج من اللحد يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر حتى لا يوطى ولا ينتهن ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا. وأما الصورة التي في الفراش الذي يوطى فلا حرج فيها إذا كان في فراش يطأه الناس فلا حرج في ذلك لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة قراما في تصاوير فهتكه. قال عائشة رضي الله عنها فجعلته من وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصورة التي تمتهن في الفراش والوسادة لا تمنع دخول الملائكة لكن لا يجوز التصوير. ليس لأحد يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق. لكن لو جاءت إليك خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة ولا بأس أن تجعل الفراش في بيتك تطأه تجلس عليه لا حرج في ذلك والله المستعان. نعم. أيها الإخوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.